ser Olam Disco Magreb. جاني ضيف خلى قلبي ضعيفة بقيتي روحك مار وبقيتي البونا مار حبة ماشي بالسيف وانا عندي النيفة قلبي خلاتي هلا ابقى لك هنا مار حبك جاني ضيف خلى قلبي ضعيفة يجيك هو باش خير مني والليل طوال والليل موني انتي في حلاوة مصر يعاني بيزينك الهوى شدني I want